بسم الله خير خلقه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله ان قصرت في وقتك، فان جماله الذي والنظى جاءت قديما شرفت من مورده وجهك من الرحمن منها يوسف. والله لو شئت العباقر كلهم في وقت اصغر له لو تعرفا. والله لو ما ودعا بجسده كان الميدان لهم فاحمد ما كفى. والله لو خلوا الزمان من البدايه للنهايه ظل يقضي ما كفى. والله لو قبر النبي تفجر سنواره بالقدر ولى واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضره الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يطلق نوره لكن نور محمدا لن يختفى. فاللهم صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوه اليمن والجنان، عود الطيب الايمان مع ايات الله البينات، مع احسن قصص انزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم القران الكريم. ايات بينات يتلوها علينا سفير مدير فرائض الفرائض الفوريه العربيه وعلم من اعلام محافظه الفرائض، ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ معتز محمد العلوي، القارئ الفوريه العربيه والعالم الاسلامي كله، المقيم بمنشأة الشكوى مركز ناجا محافظة الصفاهية. ندعو لكم لنصر التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. Oh,

قال الله ربكم Come on. النبي ستنا العظيم الكريم المشيرة ستنا السيدة زينب. تعرف يا باشا يا سلام نعم قالوا Thank you.

أعلم. كيف أعلم؟ أم فلا ما يعيني الحديث. الله أكبر. بارك لك يا ابني. Thank you. Oh, صدق الله العظيم.